منتديات الشيخ عبد المحسن الأحمد تقدم. أي مشكلة تجيك والله أنا وأنت أخي الغالي من, من, من أسباب هذه المشكلة. بما كسبت أيدي الناس. طيب ليش ثم تأتيك لام التعليل؟ يعني ليش؟ ليذيقهم ايش؟ ليذيقهم كل الذي عملوا. شفت المشاكل اللي صايره في كل مكان؟ جراحات وحوادث مريعه وامراض مستعصيه، كل هذه بعض اللي سويناه. ليذيقهم بعض الذي عملوا. لكن في ناس وفقها الله عز وجل انه يحس، عنده احساس، يعني يذنب ثم تجيه مصيبه تلقاه بسرعه يراجع، وتلقاه اصلا يوم يذنب وهو متحريها متى تجي. فعشان كذا يحاول يصفي بالتوبه قبل لا تجي. في ناس يذنب وقسم بالله ان قلبه يتقطع، وعارف انها بتجي، يعني هذه مصيبه بتجيني ليذيقني بعض الذي عملت، فتلقاه متحريها. وفي ناس لا، أسأل الله لا يجعلني وياكم من هؤلاء اللي يعصي ويمشي ما يدري عن شيء. قال الله عز وجل: ليذيقهم بعض الذي عملوا. ليش؟ ليش؟ وتأتي لام التعليل مرة ثانية: لعلهم يرجعون. في القرآن كلمة يرجعون، وفي القرآن كلمة يرجعون. يرجعون هذه غصب، يرجعون هذه بكيفك، واضح؟ يرجعون هذه غصب علينا، كلنا بنرجع، لكن يرجعون هذه مو كلنا. وأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب يرجعون. هو يرجع لعلهم يرجعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض. أي مصيبة تجينا يا جماعة؟ من وين؟ بما كسبت أيديكم. وفي الآية جزء خطير، يقول الله عز وجل: ويعفو عن كثير. إذا عرف قارئ القرآن بل متدبر القرآن أن القضية والله فيك فيك، أي ذنب تصيبه وتقدم عليه، خذها قاعدة حبيبي الغالي: كل ذنب تمتعنا به والله سندفع ثمنها، اما عاجلا او اجلا، او يريد الله بنا خير فنتوب ثم يمحوه الله عز وجل. ثم اذا محاه الله وعفى عنه والله لا ياتيك عاقبته. واحد في الارض ثم اذنب اذنب اذنب، ثم قرأ الايات وعلم ان الله سبحانه وتعالى سيؤاخذ بهذه الذنوب، فتاب إلى الله ورجع. تعرف إيش يصير في السماء؟ تعرف إيش يصير في السماء؟ حدث عظيم. يعني الآن لو أنا أغلط عليك وأجي أتأسف منك، كثر الله خيرك إن قلت مسامحك، صح؟ إن قبلت عذري حتى تلقاك مكشر في وجهي لكن سامحتني كثر الله خيرك، لكن تلقى يبقى في خاطرك شيء، صح؟ طيب كيف لو انك مو سامحتني الا فرحت اني جيتك واكرمتني؟ ولله المثل الاعلى سبحانه. جلس مجموعة شباب مع واحد من الدعاة، فقام يسألهم يقول لهم: ايش اعظم نعمة انعم الله بها علينا؟ فقال واحد: اعظم نعمة انعم الله بها علينا الصحة، ان نمشي وغيرنا معاق. واحد قال: الحمد لله ان نشوف وغيرنا عميان، ما يشوفون لا حلال ولا حرام، اسال الله ان يعصمنا عما يغضب. وقال هذا، قال هذا الصحه، وقال هذا المال، وقال هذا الوالدين، وقال هذا. فقام واحد منهم: ليس عليه اثار الاستقامه، يعني يا جماعه ترى اسال الله ان يصلح بواطننا وظواهرنا. فقام واحد منهم ادمعت عينه، هو اصغر واحد فيهم، قال: أما أنا أظن أن أعظم نعمة أنعم الله بها علينا أن ربي هو ربي. كلام كبير، والله كلام كبير. يقول أعظم نعمة من الله علينا بها أن ربنا هو ربنا سبحانه. يقول والله العظيم لو غير ربي وشافني على اللي سويت معه أقسم بالله أن يمزقني إربا إربا في الأرض. يقول أقسم بالله لو شافت أمي وأبوي اللي ما خلقوني ولا رزقوني ولا حركوا الدماء في عروقي ولا أجروا أنفاسي ولا يملكون لي نفع ولا ضر، والله العظيم لو شاف ربع اللي شافه ربي مني يقطعوني. فأحمد الله أن ربي هو ربي سبحانه. فتذكرت كلام ابن القيم عليه رحمة الله لما قال للعاصي ست خصال منعم الله عز وجل فيها عليه. أول وحدة الحلم، أن الله عز وجل حليم. قال أما أنه لو شاء لقصم ظهر العاصي وهو يعصي فلم يتحرك حركة. والله لو شاء الله هالقلب اللي ينبض يأمر بس يوقف ويأخذك ويقفل الصحيفة على خاتمة سيئة، يقدر ولا ما يقدر؟ لكنه حليم. فالحمد لله أن ربنا هو ربنا. الثانية قال أنه ينعم عليك وأنت في حال المعصية، وأنت قاعد تعصي والله أمك ما تسويها معك، والله أبوك ما يسويها معك. تعصيه قدامك بأي شيء يأخذها منك، تعصيه بسيارة أعطاك إياها يأخذها منك. الله عز وجل تعصيه وانت غرقان في نعمه.